إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما Thank you. اللهم صل على النبي. الله الله الله الله الله الله يزيدك يا حبيبي. ما Thank you.

صلى الله عليه وسلم يا رب، صلى الله عليه وسلم يا رب، اللهم صل عليه وسلم، وافتع عليه رسول الله، وافتع عليه شفاعة. الحمد لله رب العالمين.